الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما يجلي لنا طريق الحق، وعملا يحلنا في مقعد الصدق مع أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستفتح باسم الله متوكلين على الله طالبين منه الفلاح والنجاح. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. تكلمنا في المجلس الماضي عن طرف من حجية السنة المطهرة، وذكرنا أن السنة المطهرة هي مع القرآن الكريم في مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج، وبدأنا بذكر شبه أو مواقف الناس حول السنة عموما، وذكرنا أن مواقف الناس حول السنة عموما على ثلاثة أنحاء، فمنهم من لا يحتج بالسنة، ومنهم من يحتج بالسنة لكنه يعتبر أن السنة هي في المرتبة الثانية في الاحتجاج، ومنهم من يحتج بالسنة ولكنه لا يحتج بنوع من أنواعها وهي السنة المستقلة، فهو لا يرى أن هناك من السنن سنة تستقل بالأحكام الشرعية. وذكرنا في المجلس الماضي شبه الذين كان لهم موقف حول الاحتجاج بالسنة ورددنا عليهم، ونتكلم في هذا المجلس إن شاء الله تعالى عن شبه الذين قالوا إن السنة هي في المرتبة الثانية في الاحتجاج ونجيب عنها، ونذكر أيضا شبه الذين قالوا إن السنة النبوية لا تختص ببيان حكم وبشرع حكم ليس مذكورا في القرآن الكريم، وسنجيب عنها أيضا. ونختم بعد ذلك بأنواع السنة من حيث وصولها إلينا، من حيث الطريق، الرواة، النقلة، فهناك سنة نقلت إلينا يقينا وهي السنة المتواترة، وهناك أنواع أخرى، وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن السنة المطهرة، لنبدأ بعد ذلك بالكلام عن المصدر الثالث وهو الإجماع. نتكلم فيما يتعلق بمرتبة السنة مع القرآن الكريم. ذكرنا وقررنا في المجلس الماضي وأكدنا على ذلك ونزيده تأكيدا وبيانا في هذا المجلس، أن السنة النبوية من حيث الاحتجاج هي في مرتبة واحدة مع القرآن، فهي والقرآن من حيث الاحتجاج والاعتبار في مرتبة واحدة. كيف ذلك؟ ذلك لأن القرآن الكريم إنما أخذ حجيته من كونه وحيا من الله تعالى، والسنة النبوية تشارك القرآن في هذه الجهة. السنة النبوية وحي لكنه غير متلو، فالسنة والقرآن كلاهما وحيان من عند الله تعالى، فلما اشتركا في هذه الجهة التي تورثهما الحجية اشتركا في أن يكونا في مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج، لقائلا أن يقول لكن القرآن معجز والقرآن متعبد بتلاوته، هاتان الحيثيتان لا مدخل لهما في الحجية، هاتان الناحيتان تزيد القرآن فضلا وتزيد القرآن امتيازا عن السنة، ونحن لا نشك في هذا ولا نقول خلاف ذلك. القرآن في المحل الذي لا يجهل، القرآن الكريم لا يدرك شأوه أصلا، لكننا نتكلم الآن في الأدلة التي تفيد استنباط الأحكام، ونذكر أن القرآن الكريم والسنة هما في مرحلة واحدة لأنهما وحيان من الله تعالى، فلما اشتركا في هذه الجهة طيب هذا فرغنا منه. الآن بعض الأصوليين يقولون إن السنة النبوية هي في مرحلة ثانية في الاحتجاج وليست مع القرآن في مرتبة واحدة في الاحتجاج، ولهم في ذلك شبها وهم يعتبرونها أدلة، لكن نذكرها ثم نناقشها. أول شيء يقولون إن السنة النبوية إنما اكتسبت حجيتها بالآيات القرآنية، فالله عز وجل في القرآن الكريم بيّن أن السنة حجة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى كل هذه الآيات التي تعلمونها جميعاً. وهذا بلا شك يدلنا على أن الفرع أقل رتبة من الأصل، فهذا يدل على أن السنة في المرتبة الثانية، هكذا يقولون. فكيف نجيب عنهم؟ أولاً، لا يسلم أن ورود الآيات في القرآن الكريم التي تدل على حجية السنة تجعل السنة في المرتبة الثانية. لما؟ لأنه قد ورد آيات في القرآن الكريم أيضاً تدلنا على وجوب الانقياد إلى حكم الله من القرآن، فهل نقول إن بعض القرآن أعلى من بعض من حيث الاحتجاج؟ يعني في القرآن ذاته بعض الآيات تدلنا وتأمرنا أن نرجع إلى القرآن، فهل الآيات التي تأمرنا أن نرجع إلى القرآن هي أرفع في الحجية من الآيات التي دعينا إلى الاحتجاج بها؟ ليست، هي بل هي في مرتبة واحدة. أنا أتكلم الآن عن القرآن، هناك بعض الآيات في القرآن تلزمنا أن نرجع إلى القرآن الكريم. طيب، هل هذه الآيات التي دعتنا إلى الرجوع إلى القرآن الكريم أعلى رتبة في الاحتجاج من الآيات الأخرى أم هي في مرتبة واحدة؟ في مرتبة واحدة. فورود آيات تدل على حجية شيء لا يستلزم أن يكون هذا الشيء أدنى رتبة، قد يكون أدنى رتبة من أدلة أخرى، لكن لا يستلزم الإخبار عن حجية شيء ما في القرآن الكريم من القرآن أو السنة على أنه أدنى رتبة. وأزيد ذلك إيضاحاً أكثر من ذلك، السنة النبوية وإن كانت الآيات القرآنية قد جاءت لبيان حجيتها، لكن لا يستلزم هذا أن تكون السنة أدنى رتبة. لما؟ لأن السنة لم تستقي حجيتها من القرآن فقط، وإنما استقت حجيتها من عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة بالمعجزات التي شاهدها الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة لما رأوا معجزات رسول الله الذي هي غير القرآن، المعجزات الكثيرة غير القرآن، كتسبيح الحصى وتكثير الطعام وتكثير الماء وانشقاق القمر وغير ذلك من المعجزات، لما رأوا هذه المعجزات كلها أورث ذلك عندهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمته في البيان عن الله تعالى، فدل ذلك على أنهم يجب أن يتبعوا رسول الله لأنه قد بيّن لهم المعجزات. فمن هنا نخلص إلى أن حجية السنة جاءت من جهتين، من جهة القرآن الكريم الآيات التي بيّنها الله عز وجل، ومن جهة عصمته صلى الله عليه وسلم القائمة على المعجزات الكثيرة التي شاهدها الصحابة رضي الله عنهم. أيوة، نحن نتكلم الآن هل هي في رتبة مع القرآن الكريم أم هي أدنى؟ نحن نذكر أن السنة مع القرآن في مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج، ونجيب الآن عن من قال إن السنة في المرتبة الأدنى. هناك فرق بين أمرين، بين واقع الحال وبين ما المشكلة. ما هو واقع الحال بالنسبة للسنة؟ واقع الحال أنها في مرتبة واحدة. طيب، هل يترتب على ذلك أمور؟ يترتب. إذا قلنا إنها أدنى حالاً، يأتيك رجل أو يأتي باحث ويقول هذه أو هذا الحديث متعارض مع القرآن والقرآن مقدم والسنة في مرتبة الدنيا، أترك الحديث. أما إذا علم أن السنة من حيث الأصل هي مع القرآن في مرتبة واحدة، فلا بد أن يوجد سبيل فك التعارض، إما بالجمع أو الترجيح أو القول بالناسخ والمنسوخ، فهناك إشكاليات تترتب على ذلك. فنعم، القرآن يقول نهاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لازم تأكيدا ل أحسنت أحسن تأكيدا لهذا المبدأ ولهذا الأساس الذي بيّنه العلماء. فعلمنا أن السنة ليس مصدر حجيتها هو فقط القرآن الكريم، وإنما عصمته صلى الله عليه وسلم القائمة على توارد المعجزات التي شهدها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا هذه الشبهة الأولى غير واردة، وهي أن حجية السنة فرع عن آيات القرآن الكريم. قلنا لا نسلم أن حجية السنة منحصرة فقط في ورود آيات من القرآن الكريم، بل إنها ثابتة بالعصمة. وقلنا أيضا بعد ذلك لا يلزم من كون شيء فرعا لشيء أن يكون دوره في الحجية، يعني لا يستلزم أن تكون إذا كانت السنة فرعا للقرآن أن تكون دونها في الحجية. ما الدليل على ذلك؟ ما ذكرته قبل قليل، لو ورد عندنا آية من القرآن الكريم وحديث نبوي شريف وثبت بينهما التعارض الظاهري بين الآية وبين الحديث، فلو قلنا إن الحديث فرع ويلزم من كونه فرعا أن يطرح لقلنا لا تعارض، يطرح الحديث ونأخذ بالقرآن الكريم. لكن لا يقول هذا مسلم، المسلم يوجد سبل الجمع بين القرآن والسنة ما أمكن، وهذا دليل على أن القرآن والسنة في مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج. وإلا لو تعارض قرآن مع قياس نترك القياس، أصلاً لا ليس هناك تعارض لأنه ضعيف، القياس ضعيف والقرآن قوي، ولا يثبت التعارض إلا إذا اتحد الدليلان في المنزلة، كانوا في منزلة واحدة. فهذا من أو هذه من الأمور المهمة التي تلزمنا عند التعارض والترجيح. طيب، بعضهم يقولون إن القرآن قطعي وإن السنة ظنية، ولا شك أن القطعية أعلى رتبة من الظني، فلذلك تكون السنة في المرتبة الثانية. نعم، أولا نجيب عن هذا الكلام بأمر مهم، وهو أننا عندما نتكلم عن حجية السنة نتكلم عن السنة من حيث هي بصرف النظر عن ورودها إلينا، يعني السنة التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما منزلتها في الاحتجاج؟ نحن نتكلم عن هذه السنة من حيث الأصل، لا نتكلم عما طرأ عليها بعد ذلك من النقل حتى وصلت إلينا. فهذه الشبهة التي يذكرونها وهو أن القرآن قطعي وأن السنة ظنية، ولا شك أن القطعية مقدم على الظني، نقول لهم أولاً النظر إلى السنة النبوية إما من حيث ذاتها وإما من حيث طريقها ووصولها إلينا، أليس كذلك؟ طيب، إذا نظرنا إلى السنة النبوية من حيث ذاتها هي قطعية لأنها قد صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعها الصحابي، فالصحابي الذي سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده شك فيها، فهي قطعية بالنسبة له أيضا، فلا يصح لك هذا الاعتراض ولا تصح هذه الشبهة. وإذا أردت أن تضع قاعدة فلا بد أن تضع قاعدة تشمل كل المجتهدين من الصحابة إلى من دونهم إلى قيام الساعة. فلو نظرنا إلى السنة من حيث ذاتها بصرف النظر عن الطريق الذي وصلت به إلينا لقلنا إن السنة أيضا قطعية من حيث صدورها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أظن أن أحدا يخالفنا في هذا. طيب، نأتي الآن إلى النظر الثاني وهو أن ننظر إلى السنة باعتبار وصولها إلينا، وهنا بلا شك هناك سنة متواترة وهناك سنة آحاد. سنة متواترة رواها جمع لا يتواطؤ ولا يتواطؤون على الكذب ولا يمكن إحصاء عددهم، ورواها من بعدهم عنهم حتى وصلت إلينا. وهناك سنة آحاد، قوم لم يصلوا إلى حد التواتر ولا إلى حد الشهرة واستمروا في النقل إلينا، فلا شك أن التواتر قطعي لكن الآحاد ظني. فنقول لهم إذا نظرنا إلى السنة بالنظر الثاني وهو طريق وصولها إلينا فهي إما أن تكون متواترة وإما أن تكون أحد، فإذا كانت متواترة فهي قطعية أيضا ولا إشكال، فتكون مساوية للقرآن. بل إن السنة المتواترة قد تقدم على ظاهر القرآن في بعض الحالات ولا تكون مساوية فقط، بل مثالها إذا كانت السنة المتواترة قطعية الدلالة والقرآن ظنية الدلالة، فأيهما يقدم؟ يقدم السنة المتواترة قطعية الدلالة، هذه حالة أولى. وكذلك إذا كانت السنة المتواترة ناسخة للقرآن الكريم، فهنا أيضا السنة المتواترة تقدم. فأنتم الآن بعد أن بينا هذا عرفتم أن السنة القطعية قد تكون مساوية وقد تقدم في الاعتبار أيضا، فلا نستطيع أن نقول إن السنة مظنونة على كل حال. لا يبقى عندنا إلا الجهة الوحيدة الأخيرة، وهي أن تكون السنة سنة آحاد وهي ظنية. وقبل أن ننتقل إليها نسمع السؤال. ظني الفهم، ظني الدلالة يعني، ليس ظني الثبوت. إن القرآن بودي كان تاني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. علمه شديد القوة. صدق. صدق. صدق. فهو تنزيه للسنة النبوية عن كل خطأ. طيب، بقى عندنا جهة واحدة وهي أن تكون السنة سنة آحاد، وهنا لا شك أن سنة الآحاد ظنية. لكن سنة الآحاد هذه التي تطرأ إليها الظن من حيث الطريق قد يكون مدلولها قطعيا، كما إذا كان الحكم واللفظ في هذه السنة خاصا، بمعنى أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهو من حيث الثبوت ظني، لكن من حيث الدلالة قطعي، لأنه يحتمل معنى واحدا. فبهذه الحال يتعادل القرآن ظني الدلالة مع هذا الحديث. لما؟ لأن كل واحد منهما قطعي من وجه وظني من وجه. فالقرآن الآية قطعية من حيث الثبوت وظنية من حيث الدلالة، وخبر الآحاد ظني من حيث الثبوت وقطعي من حيث الدلالة، فكل واحد منهما كان فيه جهة قطع وجهة ظن فيتعادلان. فبعد أن بينا هذه الشبهة وهي أن السنة النبوية من حيث ذاتها قطعية، ومن حيث ورودها إلينا إما أن تكون قطعية فلا إشكال، وإما أن تكون ظنية كما إذا كان خبر آحاد، وبهذه الحالة إذا كان خبر الآحاد قطعيا في الدلالة فيستوي مع القرآن الكريم من هذه الجهة، لأن كل واحد منهما فيه جهة قطع وفيه جهة ظن، فبالتالي تكون هذه الشبهة غير صحيحة، وهي أن القرآن قطعي وأن السنة ظنية وبالتالي تؤخر السنة. هذا عند تفصيل هذه الشبهة تبين أنها ليست بشبهة قوية. هناك شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن الله عز وجل جعل وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان عن القرآن، فالله تعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قالوا: فالسنة إما أن تكون مبينة للقرآن أو أن تكون زائدة على حكم من الأحكام، يعني إما أن تبين شيء في القرآن أو زائدة. فإذا كانت مبينة للقرآن فيلزم من سقوط المبين سقوط البيان، ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين، فهذا يدل على أنها في مرتبة أدنى من القرآن الكريم. أعيد، قالوا: السنة النبوية إما أن تكون بيانا للقرآن وإما أن تكون زائدة على القرآن في حكم تشريع حكم. فإن كان بيان للقرآن فالمبين أقوى. لما؟ قالوا: لأنه يلزم من سقوط المبين وهو القرآن الكريم سقوط البيان، ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين. هذا إذا كانت مبينة. فإذا كانت زائدة قالوا فلا تعتبر إلا أن لا يوجد في القرآن الكريم. السنة النبوية إما أن تكون مبينة بالكتاب وإما أن تكون مستقلة بحكم، أليس كذلك؟ إذا كانت مبينة قالوا فهذا يدل على أنها في مرتبة أدنى. لما؟ عندنا مبين وهو القرآن الكريم وعندنا بيان وهي السنة. قالوا إذا سقط المبين، ما معنى سقط؟ سنشرحه الآن. إذا سقط المبين لا شك بالتالي يسقط البيان، لأن البيان تابع للمبين، فإذا سقط المبين سقط البيان. لكن لو عكست القضية، إذا سقط البيان هل يلزم منه سقوط المبين؟ لا، لا يلزم. قالوا فلما ثبت المبين دل على أنه أقوى رتبة. هذا في الحالة الأولى وهي أن تكون السنة مبينة. طيب إذا كانت السنة زائدة قالوا فلا تعتبر إلا إذا لم يكن موجودا في القرآن، حينئذ تعتبر السنة، وهذا يدل على أنها أيضا في مرتبة أدنى. نأتي إلى تفنيد هذه الشبهة، وقبل أن نفندها لابد أن نفهم مراد صاحب هذه الشبهة. نسأله ونقول له ما مرادك من قولك إن سقوط المبين يلزم منه سقوط البيان، أو يلزم منه سقوط البيان؟ ما المراد من قولك السقوط؟ ما معنى السقوط هنا؟ هل تقصد بالسقوط هنا أن ينسخ فيكون معنى قولك سقوط المبين سقوط البيان، أي نسخ المبين وهو القرآن الكريم يكون نسخا للبيان أيضا؟ هل هذا مرادك؟ قال افرض أنه مرادي. قلنا إذا كان مرادك بالسقوط هنا النسخ، فالناسخ عندما يأتي ينسخ المبين وينسخ البيان أيضا، لأنه ينسخ النص والمراد منه، فبالتالي يكون النص هو الذي نسخ كليهما وليس المبين هو الذي جعل البيان في مرتبة أدنى. هذا إذا كان مرادك من سقوط المبين، معنى السقوط هنا النسخ. أما إذا كان المراد من السقوط عدم الورود، يعني يلزم من عدم ورود المبين عدم ورود البيان، فلا نسلم ذلك، لأنه قد يرد في السنة حكما مبينا أصل الحكم وتفصيلاته، لكننا في هذه أو في هذا الوقت لا نسميه بيانا وإنما نسميه سنة مستقلة. فالحاصل أنه يكون الخلاف بيننا وبينك لفظيا، يكون الخلاف بيننا وبينك لفظيا. هذا فيما يتعلق بالشق الأول وهو قوله يلزم من سقوط المبين سقوط البيان. يعني لو جاء آية من القرآن الكريم ثم جاءت مثلا أقيموا الصلاة، ثم جاءت سنة نبوية وشرحت هذه الآية وشرحت تفاصيلها وشرحت كيفيات الصلاة، ثم جاء ناسخ ونسخ الأمر بالصلاة، وهذا لم يرد لكن نحن نفرضه تنزلا واحتمالا، فهل الناسخ ينسخ فقط الأمر بالصلاة أم ينسخ الأمر بالصلاة مع التفاصيل؟ ينسخ الأمر مع التفاصيل. ففي الحقيقة لما نسخ المبين لم يدل على أن البيان أدنى رتبة لأنه نسخ معه، وإنما الذي جاء بعده هو الذي نسخ، فدل على أنهما في مرتبة واحدة لأنه نسخا معا. يعني الناسخ عندما جاء ماذا نسخ؟ نسخ القرآن ونسخ الذي بيّنه، نسخ بيان القرآن أيضا، فدل على أن المبين والبيان في مرتبة واحدة لأنهما نسخا معا بدليل متأخر. هذا معنى قوله لا يلزم من سقوط المبين سقوط البيان. طيب نأتي إلى الشق الثاني من قوله، وهو أنه لا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين. يعني يقول هذا صاحب الشبهة، يقول إذا سقط البيان يبقى المبين على حاله ولا يسقط، فدل ذلك على أن المبين في مرتبة أعلى وأن البيان في مرتبة دون ذلك. فجئنا إليه وقلنا ما المراد من قولك ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين؟ ماذا تقصد بسقوط البيان هنا؟ أهو عدم وروده؟ قال نعم، لا يلزم من عدم ورود البيان سقوط المبين. قلنا له لا بأس، لكن لا يمكن العمل بالمبين حينئذ، فكيف تعمل به؟ يعني إذا لم يرد البيان ليبين الآية القرآنية ويبين كيف نعمل بها، كيف سنعمل بها؟ لا يمكن ذلك. فهنا يعني إذا إذا سقط المبين لا يلزم سقوط البيان، لا يلزم سقوط البيان. لا بالعكس، إذا سقط المبين يلزم سقوط البيان، لكن إذا سقط البيان لا يلزم سقوط المبين. فنقول له إذا سقط البيان ما المراد من سقوط البيان هنا؟ ماذا تقصد بالسقوط هنا؟ قال أقصد عدم الورود، عدم ورود فقلنا فنقول له إذا كنت تقصد هذا فكيف تعمل بالقرآن حينئذ؟ كيف تعمل بالمبين؟ لا يكون ذلك ولا يمكن. كل هذا لنبين له على أن البيان والمبين هما في رتبة واحدة من حيث الاحتجاج، لا ينفك واحد عن الآخر. ما هو الشبهة لها ذيول، لا الشبهة لها كتتمة. نحن قلنا السنة إما أن تكون بيانا وإما أن تكون مستقلة، فالآن رددنا على قوله أن تكون بيانا، نأتي الآن إلى كونها مستقلة، نأتي الآن إلى تتمة. هو يقول في هذه الشبهة السنة إما أن تكون بيانا وإما أن تكون زائدة بحكم، فإن كانت بيانا فيلزم من سقوط المبين سقوط البيان. فأنا قلت هذا، وأنا قلت هذا، لكن هذا لا يفهم منه أن السنة في مرتبة دون المبين. لا، على أي اعتبار؟ يعني إذا نسخ المبين وهو القرآن الكريم ينسخ معه البيان، هل يدل ذلك على أن البيان في مرتبة أدنى، أم يدل ذلك على أن الناسخ عندما أتى نسخ كليهما فكان في مرتبة واحدة؟ هذا ما نريد أن نستدل عليه. نعم، يعني هذا خطأ. نعم، هم يقولون أنه يلزم، أنه يلزم من سقوط سقوط المبين سقوط البيان، ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين، فدل على أنه في مرتبة أعلى، والرد عليهم كما ذكرنا. يأتي إلى الشبهة الثالثة. عفوا، ستأتي، لكن الآن نقرر القاعدة حتى تتضح الأمور. نأتي إلى شبهة ثالثة من الشبه التي يتمسك بها من قال إن السنة في مرتبة أدنى في الاحتجاج من القرآن الكريم. يقولون إن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عرضة للخطأ، والقرآن الكريم ليس فيه خطأ أبدا، فلما كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عرضة للخطأ وعرضة للنسيان كان في مرتبة أدنى في الاحتجاج من القرآن الكريم. أولا، لا نسلم أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الخطأ. نعم، هو يجتهد، لكن اجتهاده صلى الله عليه وسلم صواب، لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا ما ذهب إليه حذاق الأصوليين كالإمام البيضاوي وغيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب، فوالذي بعثني بالحق ما يخرج منه إلا حق. فقوله صلى الله عليه وسلم ما يخرج منه إلا حق نفى أن يكون هناك خطأ، ونفى أن يكون هناك أي شيء فيه شبهة. فلا نسلم أنه صلى الله عليه وسلم يخطئ في اجتهاده، ولئن سلمنا تنزلا في المناقشة والمناظرة فإن الله عز وجل لا يقره على ذلك، وإنما يرسل إليه الوحي، وكلامنا في السنة التي أقرها الله تعالى. فعلى كل حال لا تلزمنا شبهتك، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخطئ في الاجتهاد، وهذا يدل أو يؤول إلى أن تكون السنة في مرتبة دون القرآن الكريم. هذا خطأ أصلا وخطأ تنزلا. هذا ما يقوله طيب ما هي طب لنفترض أنك في من جملة من يقول بذلك، فهل عندك شبه يمكن أن نردها؟ لا لا لا، أنا أقصد أنه تنزلا حتى نعلم هل هناك شيء لم نرد عليه، يعني أشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في الاجتهاد. لا، قلنا وما ينطق عن الهوى، وقلنا إن الدليل على وذكرنا الأدلة على عصمته صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد والبلاغ عن الله، لأنه لو أخطأ في البلاغ عن الله لكان هذا مناقضا للقرآن الكريم. دليلنا في ذلك المعجزات التي دلت لنا على أنه معصوم. أيوه، جهة العصمة طبعا. إذا كانت مناقشتك مع غير المؤمن فستناقشه وتقر له من جهة العصمة القائمة على المعجزات، على معجزة القرآن وعلى غيرها أيضا من المعجزات الأخرى. فإذا كان عالما باللغة أو عالما بأسرارها فالقرآن الكريم، وإذا كان أقل من ذلك رتبة فكل المعجزات التي شهدها الصحابة. فهذه المعجزات تثبت عصمته في التبليغ، وعصمته في التبليغ هي التي أخبرتنا أنه لا يخطئ في الاجتهاد. نعم. هناك نعم طبعا المصادر ليست عن الجو، نعم نعم، لكن عند الاخرين الذين يقولون 9 مصادر هم على اساس لماذا يقولون 10؟ انا ساقول لك، لان اذا قلنا 9 ووضعت السنه مع القران هي موضوعه من حيث الاحتجاج، لكن لابد ان تكون متميزه باسم حتى نفرق ما بين القران والسنه. ليس هناك ما يمنع معالجتهما معا. تمام، هم لماذا قسموا؟ ولا يجب التفريق؟ لا يجب التفريق من حيث الاحتجاج، لا يجب التفريق من حيث الاحتجاج، لكن لابد أن نفرق بينهما من حيث النوع. فالقرآن الكريم جهة مستقلة والسنة النبوية جهة مستقلة، فهو خلاف لفظي، خلاف الاعتبار فقط. أنا وأنت اتفقنا على أن القرآن والسنة في مرتبة واحدة في الاحتجاج، أنت تقول إذا نجعلهما واحد، نقول القرآن والسنة. أنا أقول لا، القرآن، وأقول بعد ذلك السنة. لا أقول السنة بعد ذلك لأنها في مرتبة دون، وإنما حتى تتضح الأمور، لأن من السنة سنة متواترة وسنة أحد، لأن لها تفصيلات. وأعتبرها من حيث الأصل أعلى مرتبة من المصادر الأخرى. نعم نعم نعم، لذلك تأصيل سوى بينهم وبين القرآن. نعم صحيح، في هذه الحالة نحن سوينا بينها وبين القرآن من حيث الاحتجاج والاعتبار. يبقى هناك تفصيلات أخرى خاصة بالسنة، فلذلك اعتبرها مصدرا آخر. هو المصنف هنا اعتبرها في المرتبة الثانية، الشيخ عبد الوهاب خلاف اعتبر السنة في المرتبة على أساس أنه اعتبرها في المرتبة الثانية. نعم، لكن بعد هذا التفصيل والتأصيل هي والقرآن من حيث الاحتجاج والاعتبار في مرتبة واحدة. هل يلزم من ذلك أن نغير وأن نعتبر المصادر 9 أم أن نتركها 10 ونعلم نحن أن القرآن والسنة في مرتبة واحدة؟ أن تعتبر من حيث القوة الإلزامية. من حيث القوة الإلزامية. نعم، في مرتبة واحدة. المصادر الأخرى فلا يعتبر من حيث الإلزام إلا في حالة عدم ثبوت القرآن أو السنة. الإجماع أيضا في حالة إلزام، إذا ثبت الإجماع أيضا في حالة إلزام. عدم وجود الأصل. نعم. الحكم في الأصل. مع وجود الحكم في الأصل قد يكون فيه احتمالات، فيأتي الإجماع ويقطع الاحتمال. يعني قد تكون هناك آية في القرآن الكريم موجودة لكن فيها احتمال، فيأتي الإجماع ويقطع هذه الاحتمالات. يعني مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه الآية ظاهرها يفيد أن الإنسان يجب عليه كلما قام إلى الصلاة أن يتوضأ، كلما وإن كان متوضئ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذه شرطية، هذا ظاهر الآية. لكن جاء الإجماع، جاء الإجماع ونفى هذا الاحتمال. فالإجماع يكون مع وجود القرآن لينفي الاحتمالات الأخرى. الحاصل أن طالما اتفقنا على أصل الفكرة فلا مشاحة بعد ذلك في التنظيم والترتيب، الأمر فيه واسع. طيب، نأتي بعد ذلك إلى آخر نقطة فيما يتعلق بالاحتجاج بالسنة، وبعدها نذكر أنواع السنة من حيث الورود. نحن نعلم يقينا أن السنة النبوية من حيث البيان للقرآن الكريم على ثلاثة مراتب أو على ثلاث مراتب وثلاثة أنواع. النوع الأول سنة مقررة لما ورد في القرآن الكريم، وسنة مبينة وشارحة لما في القرآن الكريم، وسنة مستقلة في تشريع حكم جديد لم يرد في القرآن الكريم. النوع الأول مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. فهذا الحديث النبوي بيان مؤكد ومقرر لما جاء في القرآن الكريم: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أتموا الصيام إلى الليل، وأتموا الحج والعمرة لله. كل هذه الأركان قد ذكرت في القرآن الكريم وجاءت سنة نبوية وأكدتها. السنة المبينة والشارحة وهو أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة، لكنه لم يبين لنا في القرآن أسبابها وشروطها ومواقيتها وكيفياتها. من الذي بينه لنا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة شارحة ومبينة. وهناك سنة مستقلة بتشريع الأحكام، مثلا حرمة أكل الحور الأهلية، حمار أهلي الذي نراه في الشوارع لا يحرم أكله. هل هو مذكور في القرآن؟ ليس مذكورا في القرآن لا جملة ولا تفصيلا. حرمة أكل ذي ناب من السباع، هل هو مذكور في القرآن؟ ليس مذكورا في القرآن. من أين أخذنا حكمه؟ من السنة النبوية. فهذه سنة استقلت ببيان أحكام ليست في القرآن الكريم. والإمام الشافعي في كتاب الرسالة بيّن هذه الأنواع وسمى هذه الأنواع الثلاثة بيانا لما في كتاب الله تعالى. حتى السنة المستقلة سماها بيانا بوجه ما، فقال: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه بما افترضه عليهم بما مضى من حكمه من وجوه، يعني أنواع البيان في القرآن من وجوه، فمنها ما أبانه لخلقه نصا، فمنها ما أبانه لخلقه نصا، كما أبان جل وعلا أن على عباده صلاة وصياما وزكاة وحجا، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن، ونص الخمر والزنا وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. هذا هو النوع الأول. ثم قال: ومنها ما أحكم فرضه في كتابه وبين هو كيف على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل كيفيات الصلوات ومقادير الصلاة والزكاة. ثم قال، وهي المرتبة الثالثة: ومنها ما سنه رسوله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نصم. فمن قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله قبل. فهذه الأنواع الثلاثة تسمى بيانا وتدخل تحت قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أولا، هذه الأنواع الثلاثة هي ما عليه جمهور الأصوليين. هل هناك خلاف فيها؟ أما النوع الأول والثاني فلا خلاف فيه، لكن النوع الثالث وهو السنة المستقلة، هل هناك سنة تستقل ببيان الأحكام؟ هنا جرى خلاف مع بعض الأصوليين. فجمهور الأصوليين قالوا: نعم، تأتي السنة وتستقل ببيان بعض الأحكام التي ليست في القرآن الكريم لا جملة ولا تفصيلا. وبعض الأصوليين ومنهم الإمام الشاطبي يذكر أن السنة هي بيان لما في القرآن، شارحة له وموضحة لمراده ومقيدة لمطلقه ومبينة لمجمله، ولا ليس هناك في السنة حكم ليس في القرآن أبدا لا جملة ولا تفصيلا. أولا قلنا لهم: ما إشكالكم في أن يكون في السنة سنة مستقلة؟ ما الإشكال في هذا؟ إذا أذعنا أن السنة هي وحي من الله تعالى، هل إشكال عندكم عقلا؟ يعني هل أنتم تنفون ورود هذه السنة من حيث العقل؟ نظرنا في العقل فوجدنا أنه ليس ثمة مانع من ورود السنة المستقلة، وقلنا لو كانت السنة المستقلة مناهضة لحكم العقل لما وردت، ولكنها وردت، بل لم ترد فقط على لسان رسول الله، بل جاءت على لسان الأنبياء السابقين أيضا. كيف ذلك؟ سيدنا موسى عندما أرسله الله تعالى إلى فرعون وأمره بالإيمان وأمر أن يرسل معه بني إسرائيل، هل كان معه التوراة في ذلك الوقت؟ لم يكن معه التوراة، التوراة إنما أنزلت عليه بعد ذلك. لكن هنا أقام الحجة على فرعون بقوله وليس بالتوراة، ليس بالنص المتلو الموحى به، وإنما جاء بلسان سيدنا موسى، وهي مماثلة لو أردنا أن نشبه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توجه سيدنا موسى إلى فرعون بأمره ونهيه وأن يرسل معه بني إسرائيل وأقام الحجة عليه ولم يستجب، ثم عاقب الله عز وجل فرعون وأغرقه، دل ذلك على أن موسى سيدنا موسى قد أقام الحجة، ودل ذلك على أن قوله حجة واستقل بحكم. طيب كذلك سيدنا إبراهيم لما رأى في النوم أنه سيذبح ولده إسماعيل، هل هذا موجود في صحفه؟ ليس موجودا في الصحف، فهو مستقل بحكم ليس موجودا بصحف إبراهيم. ولو لم يكن لهذا حجية في الاستقلال لما قلنا بذلك، لكنه حجة في الاستقلال. وكذلك أيضا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لنا من الأحكام وبين لنا من الأحكام ومن الأوامر والنواهي أمورا لم ترد في القرآن الكريم، وهو الذي قال كما أخرج الإمام الترمذي وغيره: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول حسبنا كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما حرم الله وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. والحديث تتمة، وبعض الناس يقف عند هذا الحد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويبين بعد هذا الكلام ويبين أنه حرم الحمر الأهلية، ألا لا يحل لكم الحمر الأهلية، ولا يحل كل ذي ناب من السباع، ولا يحل لقطة معاهد. نعم، فطبعا إلا أن يأذن فيها المعاهد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الأحكام بعد قوله وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل الحمر الأهلية ولا يحل كل ذي ناب من السباع. هل هذه الأحكام موجودة في القرآن الكريم؟ ليست موجودة في القرآن الكريم، وإنما الذي بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يمكن لكم أيها المخالفون أن تخالفوننا من جهة أو أن تخالفون من جهة العقل، لأنه لو لم يكن السنة المستقلة جائزة في العقل لما وردت، لكنها وردت. ولو كانت السنة المستقلة أيضا لها مانع لعرفناه وفحصناه ولم نعرف هناك مانع يمنع. ولو كانت السنة المستقلة أيضا مناهضة لحكم العقل، ولو كانت السنة أيضا المستقلة غير واردة في العقل، لما صح أن تأتي السنة مؤكدة أيضا. لما؟ لأن السنة المؤكدة فيها نوع تأسيس، لولا أنها صالحة للتأسيس والاستقلال لما أفادت. يعني ما الفائدة إذا لم تكن السنة بالمحل الأسمى؟ ما الفائدة أن تكون مؤكدة أصلا؟ يعني إذا لم يكن لها قوة احتجاج، إذا لم يكن لها قوة في الاحتجاج، فما فائدة كونها مؤكدة؟ لا تفيد. إذا لم يكن للسنة قوة الاحتجاج والاستقلال لا يفيد. طيب ولو أن السنة أيضا عارية عن إمكانية الاستقلال بتشريع الأحكام لا يمكن أن تكون مبينة أيضاً. لما؟ لأن في بيانها وشرحها نوع استقلال أيضاً. يعني عندما جاءت السنة النبوية وبيّنت لنا مقادير الزكاة وبيّنت لنا كيفيات الصلاة من حيث الأصل الفرضي موجود في القرآن، لا إشكال في ذلك، لكن أن الظهر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات وهذه تسمى السنة الشارحة، أليس فيها نوع تأسيس أيضاً؟ فلماذا قبلت هذا النوع من السنة ولم تقبل السنة التي استقلت بحكم جملة وتفصيلا؟ الفرق بينهما غير واضح، فلا بد أن تقبل. هذا دليلنا من حيث العقل أن السنة المستقلة ثابتة عقلا، لا يمكن لكم أن ترفضوها من حيث العقل. فما هي شبهكم بعد ذلك وقد سقنا لكم وأوردنا لكم قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ يعني هنا خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ذكر أن المنافقين إذا دعوا إلى الله ورسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لم يقل يصدون عن القرآن وإنما قال يصدون عنك، فأثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرجعية، وأفاد أن كل من يصد عن رسول الله وأن يصد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فيه خصة من النفاق، لأن من الذي يصد عن سنة رسول الله؟ هو المنافق. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فليس لك بعد أن سمعت هذه الآيات وهذه الأحاديث التي تفيد سنية أو تفيد استقلالية السنة أن تبعد عنا وأن تحيد عن الحق. فما هي شبهك التي تقول إنه لا يمكن للسنة أن تكون مستقلة؟ قال: أول شبهة لي أو أول دليل لي أن الله عز وجل حصر وظيفة السنة في القرآن الكريم بالبيان، وأنت إذا قلت إن السنة النبوية تستقل ببعض الأحكام فليست من البيان وإنما هي مستقلة، والله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله يقول لتبين ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنت تقول إن السنة النبوية تستقل ببعض الأحكام، وحينئذ لا تكون مبينة وإنما تكون مستقلة، وهذا مخالف للقرآن الكريم. كيف نجيب عن ذلك؟ كيف نجيب؟ هي مبينة. كيف؟ حتى في الجديد هي مبينة. لا، هذه النوع اتفق عليه كل الأصوليين، السنة الشارحة أو المبين اتفق عليه، نتكلم عن السنة التي استقلت ببيان الأحكام، يعني كحرمة أكل ذناب من السباع، كحرمة أكل اللحوم الحمر الأهلية، هذه لم ترد في القرآن لا جملة ولا تفصيلا، فهذا يسمى بيانا أيضا، بيان صح. في جواب آخر؟ السؤال حتى المستقل، نعم المستقل زين مديون الشبه، يعني نرد عليه. يا الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فيقولون وظيفة السنة النبوية هي بيان ما في القرآن إما مؤكدة أو شارحة مبينة، فإذا قلت إن السنة تستقل بحكم جديد فهي خرجت عن وظيفتها، لأن وظيفتها البيان وليس الاستقلال، فكيف نجيب عنهم؟ قالت الأستاذة هنا أن في حال كونها مستقلة هي أيضا مبينة للقرآن، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهي بهذه الحالة تفكر كما يفكر الإمام الشافعي، وهو الذي أفادنا هذه الجهة. إذن أيضا داخلة تحت قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. الآيات المستقلة، السنة المستقلة، يعني تأتي في وضع العموم، ويأتي في الغال ويخص العموم، في الحالة دي القرآن مع السنة تميلان، في الحالة دي السنة مبينة تقصد أن القرآن يرد عاما والسنة ترد خاصة؟ السنة تأتي عاما. كيف؟ الأحكام المستقلة والقرآن يخص السنة. يخص الأحكام المستقلة؟ يخص الأحكام المستقلة. فيبقى القرآن يخص السنة. يعني يأتي القرآن يخص العموم. يعني لنأتي بمثال مستقل، السنة المستقلة مثلا حرمة أكل لحم الحمار الأهلي مثلا، هذه سنة مستقلة، فكيف يخصها القرآن؟ هي أصلا لم يرد لها حكم في القرآن الكريم، لكن وأنزلنا إليك الذكرى. هذا لا يدل على الخصوصية، لأن البيان لا يفيد الحصر في هذا المقام لتركبوها وزينا. منهم من يقول إنه لأن الله عز وجل ذكر لنا العلة من والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا، دل ذلك على حرمة أكل لحمها. لا يمكن في محل ذكر الحكمة. لا، هنا هذا التخصيص لا يمكن أن نستدل به على التخصيص، ذكر طرفا من الحكم. طيب لو أن رجلا استخدم الحمار في شيء آخر ليس للركوب وليس للزينة، فهل معنى ذلك أنه استخدم شيئا حراما لم ينص عليه القرآن؟ يعني إذا كان باعها، إذا كان اتخذها للتجارة فقط للبيع والشراء. لا، حضرتك تقول أن الآية القرآنية لتركبوها وزينة حصرت مقاصد انتفاع الناس بالحمر مثلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها، لكن أقول لو أن إنسانا استفاد منها بغير هاتين الجهتين، فهو لم يركبها ولم يتخذها زينة له كما في الخيل، فهل يكون مخالفا للقرآن، مخالفا لهذه الآية؟ يكون مخالفا، أما إذا أطعمها ليس بهذه الآية وإنما بالحديث. بالخيل والبغال والحمير. أيوة نعم، وإن لكم في الأنعام لعبرة، لكن لحظة لحظة، لكن هل يمكن أن نعتبر أن هذه الآية تدلنا على حرمة أكل لحم الحمار؟ ممكن إذا جمعناها مع السنة النبوية، لكن لو لم يرد في السنة النبوية أنه أن رسول الله نهى عن أكل لحم الحمار، فهل يمكن أن نستدل بهذه الآية على حرمة أكل لحم الحمار الأهلي؟ هنا السؤال، لم نتجرأ على أن نقول هذا الحكم إلا عندما سمعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن أكل لحم الحمار، قلنا يمكن أن نستنبط من الآية حينئذ أنه لا يجوز أكل لحم الحمار الأهلي بهذه الطريقة. نعم، يخص؟ لا لا، لأن هذه الآية أيضا شرحتها آية أخرى، وما أرسلناك إلا كافة للناس، فلا يمكن أن نقول الله عز وجل يقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ولم يقل لم نرسل رسولا للبلاغ إلا لقومه، وإنما قال إلا بلسان قومه، بمعنى أنه يبين لقومه حتى يكون قومه هم دعاء إلى الله عز وجل في سائر المعمورة، لأن الآية القرآنية قالت وما أرسلناك إلا كافة للناس، فلا يمكن أن نفهم هذا الفهم بهذه الآية. طيب تفضل. ما أمرتكم به. نعم، أحسنت. نعم، هذا أيضا من الأدلة التي تفيد أن السنة عامة لها شرعية الأحكام مؤكدة أو مستقلة، والأدلة في ذلك كثيرة. المستقلة نعم جميل، يعني هو السنة النبوية عندما تستقل بالأحكام لا تأتي بحكم يخالف القرآن الكريم، هي في استقلالها للأحكام ليس هناك سنة أقرها أو شرعها أو بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة للقرآن الكريم. طيب قلنا لهم قد علمتم ما عندنا وسقنا لكم الآيات القرآنية والأحاديث وبينا لكم أنه لا خلاف ولا إشكال عقلا في أن تكون هناك سنة مستقلة ببيان الأحكام وتشريع الأحكام، فما هو قولكم؟ فقالوا لنا شبهتنا الأولى هو قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالله عز وجل حصر العلة، شوفوا وجه الدلالة عندهم، انظروا يقولون فالله عز وجل حصر العلة في إنزال الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبين لهم مراد الكتاب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قلنا لهم أولا ليس في الآية حصر ما يفيد الحصر، يعني ليس هناك في الآية ما يفيد أن الله عز وجل أنزل القرآن وجعل وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شرح لما في القرآن فقط من غير استقلال، ويكون معنى الآية حقيقة أن الله عز وجل وكأنه يقول لرسوله يا رسول الله أنزلنا إليك القرآن لتبينه للناس فلا تترك بيانه، لكنه لم يفد أنه لم يوحي إليه شيئا آخر أو لم يوحي إليه سنة مستقلة، كل ما تفيد هذه الآية أن الله عز وجل أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم بإبلاغ الناس وليقوم بالبيان للناس، لكن هل في هذه الآية ما يفيد أن ما ليس من القرآن الكريم لا يكون حجة؟ هل في هذه الآية أن ما ليس من القرآن الكريم لا يكون حجة؟ يعني مثاله، أضرب مثال عملي، مثاله لو أن مديرا في مدرسة ما أعطى أستاذا كتابين وقال له أعطيتك هذا الكتاب لتبينه للطلاب، والكتاب الثاني سكت عنه لم يذكر له، فهل هذا يفيد أن هذا المدير عندما أرسل أو بعث هذا الأستاذ ليشرح للطلاب أنه يكتفي فقط بهذا الكتاب الأول أم بالكتاب الأول والثاني؟ الكتاب الأول والثاني، طب لما ذكر الأول؟ ذكر الأول لمناسبة ولأنه الأهم، لكن هذا لا يفيد أن الثاني لا يستقل بالأحكام وإلا لما أعطاه إياه أصلا. واضح هذا؟ ليس فيه إشكال. ومن العلماء من فهم من الآية فهما دقيقا أيضا، بحيث يتناسب هذا الفهم مع ما نقرره ولا يعارضه أبدا، يقول إن معنى قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه الآية فيها جانبان، الشق الأول وأنزلنا إليك الذكر، الشق الثاني لتبين للناس ما نزل إليهم. فأما قوله وأنزلنا إليك الذكر، معنى هذه الآية أي أنزلنا عليك يا رسول الله القرآن الكريم الذي هو معجزة لك حتى يصدقك قومك لتبين للناس بعد ذلك ما أنزل إليهم من الأحكام من الوحي المتلو وغير المتلو. وأنزلنا إليك الذكر أي أنزلنا إليك القرآن، أنزلنا إليك الحجة، أنزلنا إليك المعجزة حتى تقطع تشغيب الناس وحتى تنقطع ألسنة المعاندين. وأنزلنا إليك الذكر بعد أن تستقر لك الأمور وتنقطع ألسنة المشغبين، تبين للناس ما نزل إليهم من الوحي المتلو وهو القرآن ومن الوحي غير المتلو وهو سنة النبوية. فبهذا الفهم الصافي المؤتلف والمتفق مع عموم القرآن الكريم والسنة النبوية يكون الأمر واضحا جليا لا إشكال فيه. قالوا أيضا، هذه هي الشبهة الأولى وأجبنا عنها، أتوا إلى شبهة أخرى، قالوا لما سئلت أم المؤمنين السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، والخلق إما قول أو فعل أو تقرير، ليس شيء خارج عنها. فقالت كان خلقه القرآن. فقول أم المؤمنين هذا يفهم منه أن أقواله وأفعاله وتقريراته لا تخرج عن القرآن الكريم، فدل ذلك على أن مرجع كل هذا إلى القرآن الكريم. كيف نجيب عن هذا؟ أولاً، أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لا تريد هذا المعنى الذي تريد أن تستدل به على أن السنة القولية والفعلية والتقريرية كلها داخلة في القرآن الكريم تفصيلاً. هي تريد أن تقول أن أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل وكما بينه في كتابه، لا يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه وفي أخلاقه وفي أحواله الشريفة عن مراد الله تعالى. هذا أولاً. ثانياً، ونحن نقول ذلك، أقواله وأفعاله وتقريراته داخلة في القرآن من حيث الجملة. كيف؟ لأن الله عز وجل أمرنا أن نرجع رسوله، وأمرنا أن نرجع عند الاحتكام إلى رسوله، وأمرنا أن إيماننا لا يتم إلا إذا آمنا برسوله وصدقناه وأذعنا به واتبعنا هديه. فهذا كله داخل تحت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا أيضا في القرآن الكريم، كان خلقه القرآن. طيب، من جملة ما ورد في القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ورسول الله أمرنا بأمر مستقل، فأيضا هذا من القرآن. فلا يمكن لكم أن تستدلوا بهذا الدليل على أن كل أقواله تفصيلا وكل أفعاله تفصيلا وكل تقريراته تفصيلا داخلة تحت القرآن الكريم أو موجودة في القرآن الكريم، فهذا لا يمكن. أتوا إلى آخر شيء وآخر شبهة عندهم، قالوا استقرأنا السنة النبوية ووجدنا أن جميع السنة النبوية داخلة في القرآن إما تفصيلا وإما إجمالا، يعني كل الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها أحكام في الاستقراء داخلة تحت أو داخلة في القرآن الكريم إما إجمالا وإما تفصيلا. قلنا لهم إذا ثبت هذا الاستقراء فنعم ما ثبت، لكن هذا غير صحيح، ولا يمكن لكم أن تقولوا ذلك. هل لكم أن ترجعوا لنا حرمة أكل ذناب من السباع إلى القرآن الكريم؟ هل يمكن لكم أن ترجعوا حرمة جمع المرأة على عمتها مع عمتها وخالتها في الزواج إلى القرآن الكريم؟ قالوا لابد أن تفهموا منا شيئا، وهو أننا نقصد أن السنة ترجع إلى القرآن الكريم إما إجمالا وإما تفصيلا، يعني إما أن ينص القرآن على حكم كلي ويندرج تحته فروع فيكون السنة مبينة لهذه الفروع، وإما أن يكون هذا الشيء الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكره القرآن الكريم. فنقول لهم ليس إشكالنا في هذا، إذا نحن وأنتم اتفقنا على أن السنة إذا ورد أصلها في القرآن الكريم أصبحت من السنة الشارحة وليست من السنة المستقلة. يعني ما ذكرتموه من أن السنة قد يرد أصلها في القرآن الكريم أو يرد تفصيلها، هذه ليست من السنة المستقلة، هذه من السنة المؤكدة أو السنة الشارحة. نحن كلامنا في السنة المستقلة التي تستقل ببيان الأحكام، وهي موجودة في السنة النبوية، ولا يمكن لكم أن تتعنتوا في إرجاعها إلى القرآن الكريم، لأن بعض الأصوليين حاول أن يرجع كل حديث إلى القرآن الكريم. هو وإن وفق إلى بعض هذه الأحاديث لكنه لن يمكن له أن يرجع كل تفصيلا وكل حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرآن، لأن هذا ليس مرادا ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولم يطلبوه، وهذا يدل في حقيقة الأمر على إنكار لهذه السنة المستقلة، وكأنه يقول إذا جاءتني سنة ولم أعرف إرجاعها إلى القرآن الكريم فإنني لن آخذ بها. هذا خطير. الذي يقول إن كل سنة لابد أن ترجع إلى القرآن الكريم ربما يؤول به الأمر إلى أنه إذا جهل إرجاع السنة إلى القرآن الكريم أنه سيرفضها، لأنه يقول لما لم ترجع إلى القرآن الكريم معنى أنها غير ثابتة، وإذا لم تكن ثابتة فلا يلزمني أن أخذ بها. نعم. فاسألوا أهل الذكر. نعم. نعم. نعم. يعني هل تريدين أن تقولي أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذكور في القرآن تفصيلا؟ تحت الآية واسألوا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، هذه الآية تكون دليلا لنا. نعم، لأن الله عز وجل أمر أن يرجع الناس. هو هذه الآية أصلا نزلت في المشركين، إذا شككتم في رسولكم فاسألوا أهل الذكر، أهل التوراة والإنجيل، أن الله عز وجل أرسل إليهم رسل وكذا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكنها عامة تشمل كل من كان عنده علم في شيء فلا بد أن يكون مرجعا في هذا الشيء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنستدل من ذلك على أن الإنسان إذا لم يجد في القرآن الكريم فيجب عليه أن يسأل أهل الذكر. ومن أهل الذكر في بيان الأحكام؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون هذه الآية دالة على السنة المستقلة ببيان حكم. إنما أنت منذر. نعم. إذا كان هذا الدليل ستخبر به ما أقر عنك أن لسنة استقلال فسيسلمون لك، لكن إذا كان هذا الدليل ستنهه إلى من ينكر استقلال السنة يقول هذه الآية واردة في النذارة لمن كفر بالله. إنما أنت منذر، أي منذر من حاد عن سبيل الله، منذر من كفر بالله. نعم. المسألة التي تتمرن حقيقة في الحديث بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيقول فيه ما قطع من البهيمة وهي حية وهو ميت. نعم. ده حديث عام قصة بقى من القرآن ومن أصوافها وحروب نبيع وأشعارها. ده خاص بين العمومية بتاع سيدنا رسول. هل هذه سنة؟ نعم نعم تفضل. في حديث أخر اللي هو أمرت أن أقاتل الناس حتى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده حديث عام. الخصوصية بتاعته أو المخصوص بتاعه حتى يعطوا الجزية. الحديث الثالث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني. نعم. المخصوص بتاعها في القرآن، القرآن بقى خاص العامة. نعم. والعاملين. نعم. والعاملين عليها. نعم. فأنت بهذه الآية كيف أو بهذه الأمثلة كيف تستدل على السنة المستقلة؟ يعني نحن كنا نتكلم السنة المستقلة بالحكم بالأحكام العامة. فالسنة نزلت بأحكام عمومية. فجاء القرآن خصص هذه الأحكام الخصوصية. يبقى معنى كده إن الاثنين مكتملان. جميل. هذا أنا عايز أوصل كده. أحسنت. نحن نقول هذا أيضا. أنا هذا البيان جميل ونحن نقول بذلك، لكن متى يمكن لي ولك أن نقول هذا الكلام؟ إذا فرغنا من الرد على الآخرين الذين لا يقولون باستقلال السنة. يعني إذا اتفقنا نحن وهم على استقلال السنة بالتشريع وعلى أن السنة في مرتبة واحدة مع القرآن الكريم، هذه الأمور تبقى يسيرة جدا بعد ذلك. لكن لابد أن نفرغ من التأصيل أولا، يعني لابد أن يذعن معنا الخصم على أن السنة والقرآن في مرتبة واحدة حتى نستطيع أن نقول إن السنة قد خصصت، إن القرآن قد خصص السنة. لأنه إذا لم يتفق معنا على هذا سنجد معه إشكالات وسينازعنا في بعض هذه التفاصيل، فلا بد أن نفرغ معه في التأصيل حتى يقتنع أن السنة النبوية مع القرآن الكريم في مرتبة واحدة في الاحتجاج، وأن السنة المستقلة لا وجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أسمعك، لكن هذه لا غبار عليها، وهذه الأمثلة التي ذكرتها نحن أنا وأنت متفقون عليها. متى يأتي الحديث عنها؟ بعد أن نفرغ من تأصيل. لا مش مع القسط. ايوه نعم. تفضل. لا تفضل. هي لما قال الشبهه ان السنه جاءت زائده على القران. نعم. ضد تحت تلخيص كبير. تقول السنه جاءت يا اما مبينه يا اما زائده. نعم. زائده بالحب. ضد الشبهه بتاع زائده بالحب. على الخصوم. ايوه نعم نعم. معلش انا اسف. حاضر لا نذكرها لحظه بس لحظه شويه. لا مش كده. ليس هذا الكلام. هو لا يتكلم عن هذه الجهه. يتكلم عن ان القران والسنه يمكن ان يفصص بعضهما ببعض. وهذا قلت له هذا يمكن ان يكون هذه متفرعة عن مرتبة السنة من القرآن. إذا قلنا إن السنة بعد القرآن الكريم في المرتبة وهي لا يمكن أن تكون في مرتبة واحدة، وإذا قلنا أيضا إن السنة لا تستقل بالأحكام فتأتي بعض الشبه بعض المسائل. لكن قلت له هذه الفروع كلها وهذه الأحكام التي ذكرتها أنا وأنت متفقون عليها بعد أن نفرغ من تأصيل هذا الكلام مع الخصم، لأن الخصم سينازعنا في هذه التفاصيل. يعني كثيرا ما نجد في الفضائيات الآن من ينكر هذا الحكم ومن ينكر هذا الحكم. لما؟ لأنه في رأسه بعض الشبه حول هذه الأمور. لو سلم معنا ورجع واقتنع بما نذكر له لرجع عن كل إنكاراته لما يقول. فنحن الآن منشغلون في الرد على هؤلاء وفي مناقشتهم وفي إبطال مزاعمهم. وأما ما ذكرته عن الرد على شبهتهم وهي أن تكون السنة زائدة عن القرآن الكريم، فكيف نرد؟ حاضر. فكيف نرد عليهم؟ أولا هذه الشبهة متى ذكرناها؟ ذكرناها عندما يقول إن السنة في المرتبة الثانية وليس هنا في هذا المقام. نحن الآن نتكلم عن السنة المستقلة. فلو أذنت أن أجيبك في آخر الدرس حتى لا تنقطع سلسلة الأفكار لك ذلك، وإن أردت إلا الآن فكما ترى. طيب نرجع إلى ما نحن نتكلم فيه حتى لا تنقطع الأفكار. نحن الآن نتكلم عن السنة المستقلة وهو رجع إلى السنة التي هي في مرتبة واحدة مع القرآن الكريم، وسأجيبك في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. بعد أن بينا أن السنة تكون مستقلة ببيان الأحكام وأقمنا الأدلة ورفضنا ورددنا على شبه من يزعم أن السنة لا تستقل بالأحكام، وكان آخر شبه له هو أنه بالاستقراء كل سنة ترجع إلى القرآن الكريم إما جملة وإما تفصيلا. وقلنا له استقراؤك غير صحيح، لأن هناك من الأحكام لا يمكن أن ترجعها إلى القرآن الكريم تفصيلا. إذا قلت لي سأرجعها بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قلت إذن أنا وأنت متفقون عليه على هذا. لكن هل قوله أطيعوا الرسول فيه في داخله أو يفهم منه حرمة أكل لحم الحمر الأهلية؟ ليس فيه. هو يأمرنا أن نرجع إلى رسول الله، لكن هذا الحكم ليس مذكورا في القرآن بالتفصيل. الذي ما هو مذكور في القرآن أن نرجع إلى رسول الله بكل ما يقول مؤكدا أو شارحا أو مستقلا ببيان حكمه، وهذا ما ندعيه. بعد أن بينا السنة المستقلة والسنة المؤكدة والسنة الشارحة، نأتي إلى آخر نقطة فيما يتعلق بالسنة النبوية، وهي ورود السنة إلينا. هنا ينشأ كلام القطع الظن، السنة القطعية والظنية. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة، الصحابة الذين سمعوا حديث رسول الله لا إشكال عندهم، فهي قطعية بالنسبة لمن سمع. لكن حصل أن ليس كل المسلمين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم كان بعيداً وإن كان معاصرا، وبعضهم جاء متأخرا كالتابعين، وبعضهم جاء متأخرا كأتباع التابعين فمن بعدهم. هنا إما ينقل الحديث النبوي جماعة كثيرون لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وإما أن ينقل الحديث واحد أو اثنان. فإذا روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرون لا يمكن تواطؤهم على كذبه. ثم روى عن هذه الجماعة جماعة أخرى أيضا كبيرة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، واستمرت هذه الكثرة في كل طبقات هذا السند حتى وصلت إلينا، فهذا يسمى حديثا متواتر. فالحديث المتواتر هو ما رواه جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب. ونقل عن هؤلاء الجمع جمع آخر، واستمر هذا الشرط، فكان أول السند كآخره ووسطه كطرفيه، يعني كل سلسلة السند فيها أقوام كثيرون لا يمكن تواطؤهم على الكذب، فهذا حديث متواتر. مثله أفعال الصلوات كلها متواترة لأنها جماعة عن جماعة عن جماعة روت لنا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث متواتر. هناك حديث لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، بحيث لم يبلغ حد التواتر. ثم بعد ذلك، بعد هذه الطبقة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء التابعون. هنا انتبهوا إلى فرق دقيق. المرحلة الأولى كم واحداً روى الحديث؟ واحد أو اثنين أو ثلاثة، لم يصل إلى حد التواتر. لكن بعد طبقة الصحابة جاء التابعون، فهنا إما أن يروي التابعون، أن يروي جمع كبير من التابعين عن الصحابة، وإما أن يروي أيضا واحد أو اثنان. فإذا روى جمع كبير استمر هذا إلى آخر السند، يسمى عند الحنفية حديثا مشهورا. الحديث المشهور تعريفه هو ما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا أو اثنان، ثم يرويه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، ويستمر هذا. ما مثاله؟ مثاله بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وبعض الحنفية يستدل بقوله إنما الأعمال بالنيات، ويعتبرونه من الأحاديث المشهورة، ولنا فيه كلام لكن لا أذكره حتى لا يطول المجلس. فالحديث المشهور هو ما يبدأ أحدا ثم في طبقة التابعين يتواتر، فيبدأ أحدا ثم ينتهي بالتواتر، لكن هذا لا يتواتر وإنما يسمى حديثا مشهورا. نأتي إلى النوع الثالث، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان، ثم رواه عن الصحابة أيضا، أيضا رواه تابعي أو تابعيان أو ثلاثة، لم يصل إلى مرحلة التواتر، فهذا يسمى حديث آحاد. وعامة السنة من أحاديث الآحاد، أكثر أحكام السنة النبوية هي من أحاديث الآحاد. بعد أن عرفنا تعريف المتواتر والمشهور والآحاد، ما هي أحكامهما؟ عرفنا حقيقة المتواتر، وعرفنا حقيقة الآحاد، وعرفنا حقيقة المشهور. هل هناك فرق من حيث الأحكام والحجية، أم أنهما أو أنهم جميعا في مرتبة واحدة؟ هناك فرق. أما الحديث المتواتر فإنه يفيد القطع. ما معنى يفيد القطع؟ أي أنه لا إشكال فيه أبدا، ولا يبقى معه احتمال شبهة تجعل للإنسان يعني مجالا لأن يترك العمل بهذه السنة. لما؟ لأن التواتر قطع كل احتمال، لأن التواتر قطع كل شبهة، فلم يبقى شبهة واحدة تبقى في قلب المستمع أو قلب المتلقي. فمعنى ذلك أن الحديث المتواتر يفيد القطع علما وعملا، يعني نعلم يقينا أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نعمل بمقتضاه. ما الدليل على أن الحديث المتواتر يفيد العلم؟ العلم يعني أنا أصبحت أعرف. الذين لم يذهبوا منكم إلى بريطانيا مثلا، كلنا نعلم وجود مدينة في العالم اسمها بريطانيا، أليس كذلك؟ هل هناك أحد لا يعلم بوجود بريطانيا؟ من لم يذهب إليها كيف علينا بوجودها؟ بالتواتر. فلولا أن الناس طبعا التلفاز بمفرده لا يفيد العلم، لكن الناس الذين ذهبوا ثم جاءوا وأخبرونا ومن قبلهم ومن قبلهم علمنا بنقلهم أن هناك مدينة تسمى بريطانيا. فهذا الإخبار وهذا الجمع الذي يحيل أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أورثنا العلم. فهل يمكن لعاقل أن يقول أنا أشك في وجود بريطانيا؟ ما تقولون في عقله؟ فيه شيء. وكذلك من ينكر الحديث المتواتر، إذا جاء الحديث متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يوجد في قلوبنا تجاه هذا الحديث يقين كيقيننا بوجود بريطانيا تماما، لا إشكال بينهما. واضح وأكثر. نعم، هذا النوع الأول وهو السنة المتواترة. نأتي بعد ذلك إلى المشهور، الحديث المشهور ماذا يفيدنا؟ جمهور العلماء قالوا يفيدنا علم الاطمئنان. ما معنى علم الاطمئنان؟ قالوا ليس هو بالقطعي الذي لا يمكن أن يشك فيه، وليس هو بالآحاد الذي يفيد الظن، لكن هو مرحلة أو مرتبة بين مرتبتين. يفيدنا غلبة الظن، يفيدنا الاطمئنان، يفيدنا حصول الاطمئنان بهذا الحديث، لكن ليس على سبيل القطع 100% وإنما 90%، ولكن ليس كالآحاد الذي يفيدنا الظن 60% أو ما شابه ذلك أو أكثر من ذلك. فهذا علم الطمأنينة. طيب، يعني كيف نستفيد منه في تشريع الأحكام؟ قال كل حديث مشهور يوم أن يزاد فيه على الكتاب، يعني أن يذكر حكما يزيد فيه على الكتاب الكريم. لما؟ لأنه قد قارب المتواتر. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك أن الله عز وجل قد ذكر حكم الزنا في القرآن الكريم أنه الجلد، لكنه لم يذكر في القرآن الكريم حكم رجم الثيب. من الذي ذكره؟ السنة النبوية. فهو حديث مشهور يزاد عليه، يزاد على ما في الكتاب، فنقول إن من كان بكرا فحكمه الجلد، ومن كان ثيبا فحكمه الرجم. فهنا زدنا حكما. لما؟ لأن هذه السنة قد بلغت مبلغ السنة المشهورة فقاربت التواتر، فأمكننا مع ذلك أن نثبت هذا الحكم. هذا فيما يتعلق بالحديث المشهور. يبقى عندنا آخر نوع من أنواع السنة وهو حديث الآحاد. حديث الآحاد اتفق العلماء الذين يؤخذ يعتبر بقولهم أن حديث الآحاد يفيد الظن. ما معنى يفيد الظن؟ أنه لا يجيب العلم، ولكن ثبتت الأدلة من القرآن والسنة على أنه يجب العمل بخبر الآحاد. هناك فرق بين الاعتقاد وما بين وجوب العمل. فمن حيث الاعتقاد يغلب على الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن يجب علينا بعد ذلك أن نعمل بمقتضى هذا الخبر. كيف ذلك؟ إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصت طرقه فوجدت أن طرقه ليست متواترة ولا يمكن أن يكون حديثا مشهورا، وإنما هو حديث آحاد، فماذا يجب علي؟ يجب علي هنا موقفان. الموقف الأول أن يغلب أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. الموقف الثاني أنه يجب علي أن أعمل بهذا الحديث وإن كان الطريق مظنونا. هل لهذا الكلام دليل من القرآن الكريم والسنة النبوية؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل السفراء وعندما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، هل كان واحدا أم كانوا جماعة؟ كان واحدا، ومع ذلك ألزم أهل اليمن أن يستمعوا إلى قول معاذ. فلولا أن خبر الواحد يوجب العمل لما أرسل سيدنا رسول الله معاذا بمفرده، بل أرسل معه جماعة. كذلك عندما جاء الإذن بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، من الذي أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما كانوا يصلون أن الكعبة أو أن الجهة استقبال القبلة قد تحول واحد، ومع ذلك فهموا وهم وفيهم الفقهاء فهموا أنه يجب عليهم أن ينتقلوا من جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. كذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه سلمان الفارسي وقدم إليه طعاما وأخبره أنه هدية، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدية لأنه لا يجوز له أن يأكل من الصدقة. من الذي أخبره بأن هذه هدية؟ واحد. من هو؟ هو سلمان. ومع ذلك قد عمل بمقتضى خبر سلمان ولم يقل لعله واهم، لعله، وإنما عمل بمقتضى قوله، فدلل على أن خبر الواحد يعمل به. وكذلك عمر لما أرسل الولاة، الأدلة مستفيضة، بل إن الأدلة بتضافرها تفيد القطع على أنه يجب العمل بخبر الواحد. يعني الأدلة من القرآن والسنة وعمل الصحابة بمجموعها وتضافرها تفيد اليقين بأنه يجب على المكلف أن يعمل بمقتضى خبر الواحد وإن كان ظني الطريق. لا، تقول أن خبر الواحد يجب أن أعمل به لأنه قطعي. لا، كأنه قطعي. أيوة نعم، يعني الخبر الواحد يجب على المكلف أن يعمل به، أن يعمل به وإن كان الظن في الطريق، يعني في السند. لما؟ لأنه قد ثبت يقينا أنه يجب على المكلف أن يعمل بخبر الواحد. من أين ثبت عندنا؟ من الأحاديث التي ذكرتها لكم قبل قليل، وأيضا من قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الطائفة تشمل من الثلاثة إلى العشرة. طيب، هل الثلاثة يفيد التواتر؟ والله عز وجل جعل من وظيفتهم أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فلولا أن خبر الآحاد يوجب العمل لما أمر الله عز وجل عباده أن ينفر أو أن تنفر طائفة ليتفقهوا في الدين حتى ينذروا قومهم بعد ذلك إذا رجعوا إليهم. فدل ذلك على أن الخبر الآحاد يوجب العمل. فهمنا؟ حتى لا يختلط الأمر ما بين ظنية الطريق وما بين وجوب العمل، خبر الآحاد يجب العمل به. أما كون الطريق مظنونا فهذا لا إشكال فيه، لأنه قد قامت الدلالة من القرآن وقد ذكرناها، ومن السنة وقد ذكرناها، ومن عمل الصحابة وقد ذكرناها على أنه يجب العمل بخبر الواحد. طيب، تفضل. لا، أنا بتكلم عن الجمع الأول، الجمع الأول الذي سمع من معاذ، هل وجب عليه العمل أم لم يجب؟ كيف وجب؟ بسماع من؟ بسماع معاذ. هل معاذ جماعة أم واحد؟ إذن يجب العمل بخبر الواحد. لمن بعدهم لا بأس. المشهور يبدأ آحادا ثم يؤول إلى التواتر، يعني بعد ذلك يكون متواتر. أنا لا أستدل، أفهمت قصدي، أنا لا أستدل بأحاديث سيدنا معاذ، أنا أقول أهل اليمن الذين كانوا مع سيدنا معاذ وسمعوا منه أول مرة، هل السماع الذي كان لهم أول مرة كان آحادا أم مشهورا؟ لا، آحادا. إذن نعم، إذن يجب على الطبقة الأولى الذين سمعت من سيدنا معاذ أن يعملوا، بل كل الصحابة الذين أرسلهم رسول الله وأرسلهم بعد ذلك الخلفاء الراشدون كانوا آحادا، ووجب على من سمعهم أن يتعبد الله تعالى بفتواهم وأن يتعبد الله تعالى بما يقولون. أنا سأذكر لكم أيضا شيء أعظم من ذلك، المستفتي إذا نزلت به نازلة ثم ذهب إلى المفتي ليستفتيه فأخبره بالحكم، هل هذا الحكم الذي أخبره به المفتي قطعي أم ظني؟ يمكن أن يخطئ المفتي، أليس كذلك؟ لكن اتفق العلماء على أنه يجب على المستفتي أن يعمل. كذلك أمر آخر، لو عندنا قضية ونازعنا بها ثم قام القاضي واستدعى شاهدين، هل يمكن لعاقل أن يقول إن هذين الشاهدين لا يمكن تخلل الخطأ إليهما والوهم؟ يمكن، لكن يجب عليه إذا قام الشاهدان بإدلاء الحجة وكانا عدلين يجب الأخذ بقولهما. فوجوب العمل شيء واحتمال الخطأ شيء آخر، الظن موجود لكن العمل واجب، فقد وجب العمل بالشاهدين ووجب العمل بعمل المفتي ووجب العمل بإخبار الآحاد في زمن الصحابة وزمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن شيء مما يتعلق بالسنة النبوية المطهرة، ولا نريد أن نستفيض أكثر من ذلك حتى نكمل سلسلة البحث. في المجلس القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن المصدر الثالث وهو الإجماع، ونتكلم عن معناه وعن أركانه، وهل هو حجة وهل ثبت أم لم يثبت. ونسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم، ونسأله تعالى أن يلهمنا عبادته وطاعته، ونسأله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله العظيم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نرجع، كنا تكلمنا عن أن السنة، المجلس انتهى فمن أراد أن ينصرف فلينصرف. كنا نتكلم عن السنة، مرتبة السنة في القرآن الكريم. كنا نتكلم عن مرتبة السنة مع القرآن الكريم، فقلنا أن بعض الناس قالوا في شبهتهم على أن السنة في مرتبة دون القرآن أن السنة إما أن تكون مبينة وإما أن تكون زائدة. فرغنا من البيان، نتكلم عن كونها زائدة. قال لا تكون السنة زائدة حتى يرد في القرآن ما، أو حتى لا يرد في القرآن ما يخالفها. يعني من شرط أن تكون السنة زائدة ونسلم بهذه الزيادة أن لا يرد في القرآن أو أن لا ترد في القرآن الكريم. فقلنا له ما مرادك من قولك أن لا يرد في القرآن الكريم؟ هل ترد أن لا يرد في القرآن ما يخالفها؟ قال نعم. قلنا إذن إذا كنت تقصد ولم يرد في القرآن ما يخالفها قطعا، حينئذ يؤخذ بالسنة الزائدة، فنحن نقول به. لكننا كما نقول به للسنة نقول به للقرآن، لا يجوز في آية أن يرد ما يخالفها في القرآن قطعا، وإلا ثبت التعارض الحقيقي، ولا يمكن أن يثبت التعارض الحقيقي. قال لا، أنا لا أريد أن لا يرد في القرآن ما يخالفها قطعا وإنما ظنا. قلنا له إذا أردت أن تقول ذلك فهذا لا إشكال فيه ويمكن أن يسلم، بل قد ورد بعض الآيات يخالفها بعض الآيات في القرآن الكريم لكن ظنا ظاهرا وليس قطعيا، فلما سلمت هذا في القرآن الكريم ولم تسلم هذا في الحديث النبوي؟ طيب قال إذن ما المخرج من ذلك وما المرجع؟ المخرج الجمع، المخرج الترجيح، المخرج أن تنظر هل هناك الزمن معروف حتى تقول بالنسخ أو غير ذلك، فلا إشكال في ذلك. المشهور هل هو المستفيد الاستباقي؟ الاستفاضة عند علماء الحديث إيه، لكن المشهور عند علماء الأصول يشبه المستفيض، لكن في شرط دقيق. إذا عرفت هذا الشرط فسميه ما شئت، سميه مشهور، سميه مستفيض، سميه عزيز، سميه ما شئت. الشرط فيه أن يبدأ بالآحاد وأن يكون متواترا بعد ذلك. المسميات بقى دي ترجع للحديث، اللي هو الأحاد، عزيز، غريب، وحاجات زي لمصطلح الحديث، في مصطلح. أيوة. لكن مع حضرتك اللي هو أحاد في الأصول على كده. أحاد مشهور بس كده، بقية التسميات العلم لا مش لازم، لا يلزم من عفر عفر حتى أولئك لا يلزم من ورود العام في الحديث أن يكون له مخصص؟ هل من الشرط أن يكون كل عام له مخصص؟ لا، حتى لو هم قالوا، حتى لو هو قال هم مش أصلا كده، مش مقتنعين بالقرآن، يعني مش هيقتنع أن هو بيتشاشين. نعم، من قصدي كده أنه لو أنا خصصت قلت كده هقول لي هاتي لي الحكم ده، هاتي لي منه قول إيه المخصص بالقرآن، مش أي شكر أو أي حاجة عنه، هاتي لي مش لازم، لا يلزم حتى ولو مش هينفع. يعني نقول له هل يلزم من كل عام أن يكون له مخصص القرآن؟ خلاص، حصل لا، هو عايز يقول انه في بعض، عايز يقول لا مش نستدل، اقول له انا وانتم متفقون في كونها موجودة. يعني هل هناك اشكال في عندنا ان يكون هناك حكم في القرآن الكريم قد نسخ حكم في السنة النبوية؟ لا اشكال، حتى بعض الاصوليين يقولون الامر بالتوجه الى بيت المقدس قد ثبت في السنة، ثم بعد ذلك جاء قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فقد نسخ القرآن السنة. هذا لا إشكال فيه، يعني أن تكون السنة مبينة، أن يكون القرآن مبينا للسنة، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يلزم من كل عام من في السنة أن يكون له مخصص. طب أشد من ذلك، لا يلزم من كل عام من في القرآن أن يكون له مخصص. لا، نعم، أنا الأصولي بيعلمني القاعدة التي أستنبط بها الحكم، والفقيه هو الذي يستنبط. طيب، الأصولي يعني زي المهندس وزي اللي بيعمر العمارة، المهندس أصولي، أما اللي بيمسك المونة وبيحط الحيطة والحاجات دي، ده الفقيه. ده الفقيه دي الفقيه. يعني دايما اتلخبط في الاصولي، مين هم الاصوليين؟ بتلخبط بينهم الفقيه، بين اللي بيستنبط حكم زي السنه. نعم، مازال يعني موسى، سيدنا موسى، حروف برضه برضه اكبر. يعني النهارده انا حسيت ان هي كانت دليل قوي، دليل قوي على الحكم. مش هتكلم كل خير، اتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يخطئ في الاجتهاد، عليه الصلاه والسلام، هذا مسلم به. فما قول رد الشبهه عندما النبي صلى الله عليه وسلم في شاور الصحابة رضي الله عليهم في أصل بدر، ولم ينزل من القرآن الكريم ما يؤيد اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية رد هذه الشبهة؟ أولاً، الله عز وجل لم يعاتب رسوله في هذا المقام، وإنما عاتب الصحابة. تريدون عرض الدنيا؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء القرآن موافقاً لهم. لما؟ لأن الله تعالى يقول لولا كتاب من الله سبق، أي سبق في إباحة الغنيمة. فإذا هل في هذه الآية ما يؤيد اجتهاد رسول الله أم ما يخالفه؟ يؤيده، لأنه قال لولا كتاب من الله سبق، أي سبق في إباحة هذه الأمور الغنائم. وقوله تعالى تريدون عرض الدنيا، هذه للصحابة، للذين طلبوا. فهذه الآية لم تأتي يعني مناهضة أو مخطئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت مؤكدة ومقرة. وإلا لو كانت مخطئة، هل جاء في الآية ما يفيد أن يتركوا الفداء؟ لولا، كما قال لولا سبق في كتاب الله، فدل على ذلك لولا أنه لا أنزل حكم في كتب السابقة بهذا لكان فيه، هذا إقرار، يعني هذا إقرار، إقرار على إباحة هذا الشيء. تمام، وهذا إقرار على أن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاجتهاد نفسه. لا، إذا أردت أن تستدل على الاجتهاد نفسه فهو بقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، هذا مسلم به، هذا هو. لكن إذا أردت أن تتكلم عن كل جزئية من جزئيات أفعاله صلى الله عليه وسلم فلها أدلتها، وإذا كان الإنسان أراد أن يقيم الحجة فيمكن أن نناقشه فيما يقوم به وفيما يقوله. على أن موضوع الاجتهاد أصلاً، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وهل يخطئ باجتهاده أم لا يخطئ، موضوع طويل جدا. لأنهم أولا قالوا هل يمكن أن يتعبد رسول الله بالاجتهاد؟ فبعض العلماء قالوا لا يمكن. لما؟ لأن إنسان إذا عنده طريق مقطوع به وطريق مظنون عقلا أيهما يسلك؟ المقطوع به. رسول الله عنده طريق مقطوع به وهو الوحي، وعنده طريق مظنون وهو الاجتهاد، فهل يتعبد بالاجتهاد ويترك الوحي؟ قالوا ولكن بعض الأصوليين قالوا لا يجتهد، لأن الاجتهاد أكمل في النفس، يدل على الملكة، يدل على الفهم عن الله عز وجل. طيب، سلمنا أنه يجتهد وليس كل شيء بالوحي، يجتهد. إذا اجتهد هل يمكن أن يخطئ في الاجتهاد أم أنه معصوم في اجتهاده صلى الله عليه وسلم؟ جمهور الأصوليين قال هو معصوم في اجتهاده، البيضاوي والآمدي وأهل والصوفية والمعتزلة ومن أيضا قال ذلك، جمهور الأصوليين قالوا إنه وإن اجتهد لا يخطئ. بعض الأصوليين قالوا يجتهد ويخطئ لكن لا يقره الله تعالى، وإنما يرسل إليه مباشرة الوحي بأنه قد أخطأ في هذا، فيعني يقوم ويصوب له هذا الاجتهاد. الذي يميل القلب إليه، لكن هذا سنأتي إليه تفصيلا في مجلسنا إن شاء الله، مجلس كامل عن اجتهاد رسول الله وعن الأمور التي أوهم ظاهرها أو يوهم ظاهرها أنه أخطأ في الاجتهاد. الذي يعني يميل القلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله تعالى ما يقوله وما يفعله. عبس وتولى ليس يقينيا في هذا الأمر. بعض المفسرين قالوا صدر الآية أو صدر هذه السورة حكاية قول للمشركين، يعني وكأنه والله عز وجل كأنه يحكي قولهم عن رسول الله أنه عبس وتولى فيرد عليهم بعد ذلك. وبعضهم يقول لا، هذا من الله تعالى وفيه إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يكرم الضعفاء وأن يكرم الفقراء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والدليل إذا قام به الاحتمال سقط به الاستدلال. طيب آخر سؤال حتى ندرك مجلس الصدر. هل رأي الحباب من المنذر الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي متى لقي وجاهته؟ أقبل أن يقره رسول الله أم بعد أن أقره؟ فأصبح سنة تقريرية. السلام عليكم.